اللهم صل على محمد وآل محمد. خاب قلنا الاستصحاب مرة يقسم باعتبار مستصحب. كم تقسيم بالله قسمناه باعتبار المستصحب إذا تذكرون؟ ثلاث تقسيمات ذكرناها انتهت. الآن تقسيم للاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب، هذا نسميه عليكم السلام ورحمة الله التقسيم بالاعتبار الثاني. لأن بالاعتبار الثاني باعتبار شنو كان الدليل الذي يدل على المستصحب، باعتبار الدليل الدال على المستصحب الاستصحاب ينقسم إلى أيضا تقسيمات. التقسيم الأول هذا أن المستصحب تارة يدل عليه الإجماع، يعني شنو يدل عليه الإجماع؟ يعني الحكم فيما سبق دليل إشكان ثبت بمن فيما سبق، مثل حرمة العصير العنبي إلى غلا مثلا، لما انغلى دليل شنو إشكان؟ يا وجوب الجمعة في زمان الحضور سابقا دليل الوجوب شنو إشكان؟ افرض إجماع، افرض أقول تفارض، فإذا كان مستند الإجماع العلماء هاي مرة، ومرة لا مستند الوجوب سابقا آية قرآنية أو رواية لا أنه إجماع، فالدليل المستصحب يعني الحكم السابق مرة إجماع ومرة غير إجماع. الغزالي أو الغزالي إيش قال؟ قال على أنه إذا المستند كان هو الإجماع فالاستصحاب في مثل هذه الحالة حينئذ لا يجري، إذا كان غير إجماع آية أو رواية يجري الاستصحاب. ولكن نقل عن شيخ يوسف في الدرر النجفي البحراني رضوان الله تعالى عليه أنه قال محل النزاع اصلا منحصر وين؟ هذا عجيب بعد، هذا عجيب، فيما اذا ثبت الحكم السابق بمن؟ بالاجماع، هنا محل النزاع استصحاب يجري ولا، اما اذا بغير الاجماع ثبت الى اشكال حينئذ يجري الاستصحاب. عهدت هذه الدعوة على الشيخ رضوان الله عليه. هذا التقسيم الاول اطبق العبارة. واما بالاعتبار الثاني فمن وجود، يعني تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الثاني هذا اعتبار الدليل الدال على المستصحب من وجوه، ايضا يعني شنو؟ يعني كما التقسيم باعتبار المستصحب كان من وجوه، هنا ايضا من وجوه، احدها من حيث ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو الاجماع واما ان يكون غيره. وقد فصل بين نقطة وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي او الغزالي فانكر الاستصحاب في الاول، يعني هذا المستند الاجماع، لكن وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدرر النجفية ان محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب من حال، يا حال يا حكم، حكم الحال الذي ثبت بالإجماع، حال الإجماع يعني الحال الذي الإجماع يعني الحال الذي ثبت بالإجماع، الحكم الذي ثبت بالإجماع نقطة. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال، تفصيل هذا القول ومستند شنو رد إلى آخره. استصحاب الحكم الشرعي ماذا؟ بليس هو ما معلوم، هو ما معلوم، لا هو ما قال، قلنا ذاك عن ملا امين الاسترابادي، لعله ذاك الملا امين مو انه حتى صاحب الحدائق يكون. الثاني من حيث انه قد يثبت، هذا التقسيم الثاني باعتبار الدليل ام باعتبار الدليل الدال على المستصحب، وهو ان المستصحب يعني الحكم السابق، المستصحب يعني الحكم السابق مرتان يثبت، اولا قلنا مرة يثبت بيمن، اولا قلنا بيمن مرة يثبت، اولا بيمن قلنا بالإجماع ومرة بغير إجماع. الآن لا، الآن لا، هش راح أقوله. مرة يثبت بالدليل العقلي ومرة يثبت بغير الدليل العقلي. يقول الشيخ الأنصاري هذا تقسيم ما وجدته في الكتب، هذا تقسيم أنا يعني شنو غرض أقول يعني أنا أيد أقول رأي هذا. إذا واحد سألك قال لك الشيخ الأنصاري في باب الاستصحاب شنو رأيه، يقول حجة مطلقة أو ليس حجة مطلقة أو يفصل، شو تجاوبه؟ يا أخي قل للشيخ رضوان الله عليه يقول الحج استصحاب حجة إلا في موردين. المورد الأول إذا ثبت الحكم السابق بالعقل بالدليل العقلي فالاستصحاب لا يجوز، ولذلك هو قسم هذا التقسيم حتى يريد يبين الرجال رضوان الله تعالى عليه راد يبين رأيه. فإذا كان ثابت بدليل عقلي لا يجوز استصحاب، وإلا بغير دليل عقلي يجوز. هذا فرد شيء، هذا مورد. مورد الثاني الذي الشيخ رأي الاستصحاب لا يجري فيه إذا كان الشك شك في المقتضي. في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، وإنما يجري في موارد العلم بالمقتضي والشك في من المانع. هذا شنو معناه؟ هذا ما لي شغل، بعدين إن شاء الله يجي بعد كم يوم بالتفصيل، لكن الآن ردت أفيدك أن يكون أنت تعرف أن الشيخ الأنصاري شنو رأيه في الاستصحاب. رأي هذا أنه في مورد في موارد الأحكام العقلية ما يجوز استصحاب، يعني إذا ثبت الحكم السابق بدل العقلي كان عقلي يعني ثبت بدل العقلي ما يجوز. وفي موارد بعد وين ما يجري موارد شك المقتضي، هذا حفظه لا بأس تكون على يعني يفصل تفصيلين في الحقيقة، مو تفصيل واحد الشيخ الأنصاري، تفصيلين يفصل. يعني التفصيل الأول بين إذا كان حكم عقلي ما يجري استصحاب وإلا يجري، التفصيل الثاني ماذا؟ في هذا الشخص المقتضي لا يجري وفي غير ذلك يجري. على أي حال الشيخ رضوان الله عليه يقول تقسيم تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الداعي على المستصحب، هذا التقسيم الجديد، هذا أنه المستصحب تارة يثبت بدليل عقلي. بس قبل ما همات أحشي أكثر، هذا الدليل عقلي شنو معنى دليل؟ راح ما يسامحين دليل عقلي. ها دليل عقلي هو نفس حكم عقلي الذي يتوصل به إلى حكم شرعي، مثل من الذي يتوصل به إلى حكم شرعي مثل من ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب، يحكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا حكم العقل يتوصل به إلى حكم شرعي، يا حكم شرعي وجوب المقدمة شرعا، هذا الحكم بالملازمة يسمونه دليل عقلي، وهو في الحقيقة ماذا؟ حكم عقلي توصل به إلى حكم شرعي، هذا عبر عنه دليل عقلي. الحاصل فالشيخ رضوان الله عليه ايش يقول؟ يقول الدليل على المستصحاب مرة يكون دليل عقلي ومرة يكون دليل غير عقلي شرعي. فإذا عقلي أنا أقول ما يجري الاستصحاب، أجيب يا شيخنا شنو رأي دليلك شنو؟ بالله شوف رسيلة طيفة بين الشيخ يقول إذا المستند عقلي ما يجري الاستصحاب أنا رأيي ليش؟ الشيخ الآن نقرأ عبارته، أنا أطلع منها وجهين، أنا أطلع منها، وإلا هو ترى ما ذاكر وجهين الرجال، هو الشيخ حاكي بس أنا أطلع منها، وإن شاء الله بعدين نشوف عبارته تتلاءم ويا كل الوجهين يا ويا أحد الوجهين يا وجه يظهر، بس أريد أبين وجهين لطيفين اثنين آخر لعدم جراءة أصحاب في الأحكام العقلية. الوجه الأول هذا هنقول بأن العقل لا يحكم بحكم إلا إذا عرف جميع شنو جميع الخصوصيات، حددها الشرائط والكذا، حينئذ يحكم. وأما إذا الخصائص والصفات والشرائط و و و و لم يحرزها ما يحكم حينئذ. العقل ماذا ما يحكم؟ فإذا اتضح هذا حينئذ نعتونه الشك في بقاء الحكم العقلي شو وقت يصير؟ لابد تنتفي في بعض الشرائط أو الخصوصيات أو الصفات حتى يصير شك. فنقول تلك الخصوصية التي انتفت لها مدخلية في حكم العقل وما لها مدخلية. إن كان لها مدخلية فحكم العقل يقينا شنو؟ انتفى. شك بعد ما صحت يجي اتصحاب. وإن لم يكن لها مدخلية فحتما شنو؟ فحتما شنو بعد؟ باقي. إذا ما لها مدخلية شك أيضا لم يصل. شك ما صار حتى نستصحب. إلا الله ما تقول. تقول خوض لعله يحتمل ما معلوم إلها مدخلية ولا أنشوف. أقول لك يا وهاش. في الأحكام العقلية ما يصير. تقول ما معلوم. يعني في الأحكام العقلية العقل ما يحكم إلا إذا الخصوصية يجزم. يا بمدخلية يا بعدم. هي مدخلية. عقل لا يصدر حكم إلا إذا الخصوصيات كانت محرزة عنده. أما إذا لم تكن محرزة وكان شاك وهذا ما يحكم العقل. فإذا هذا الوجه الأول انتهى يا أخي. وجه اللطيف لا بأس به. ثلاث أثار تلكية مرة ثانية أكرره. الأحكام العقلية ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن العقل لا يحكم إلا عند ما يحرز جميع الخصوصيات والصفات والشرائط والما أدري بعد شنو. فحينئذ نقول إذا أراد أن يستصحب يعني يكون شك في بقاء الحكم العقلي حتى نستصحبه. شك شو وقت يصير؟ بأن تنتفي بعض الخصوصيات. هاي الخصوصية التي انتفت لها مدخلية أو ليس لها مدخلية أو مشكوكة المدخلية. ثلاث احتمالات بعد. مشكوكة المدخلية هو ما يمكن. يعني قلنا العقل ما يحكم إلا إذا أحرز الخصوصيات. إذا شك أن خصوصية لها مدخلية أو ما لها مدخلية ماذا ما يحكم؟ فلا تقول إلها مدخلية حتما وانتفت. إذا إلها مدخلية حتما وانتفت فحتما ينتفي الحكم العقلي. شك في البقاء ما راح يصير. وإذا حتما ليس لها مدخلية فحتما الحكم العقلي باقي. شك ما راح يصير. فإذا الشك في بقاء الحكم العقلي لا يتصور. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي جلد قد من العبارة ماذا يستفاد؟ وهو أن يقال إن العقل لا يحكم إلا إذا اجتمعت القيود والشروط والبعد ما أدري شنو يقول خصوصيات والما أدري شنو إلى آخره. وهذه الشروط والقيود والصفات تصير موضوع للحكم العقلي. يعني ما هو الحكم العقلي يحتاج موضوع. موضوع ياهو هي هاي الخصوصية. مثلا العقل يقول يقبح الصدق الضار. العقل حكم ديما بالقبح بقيود. القيود شنو هي؟ صدق وبعد شنو يقولوا ياي ضار. هذه القيود والخصوصيات شو تصير؟ هي موضوع. إن الموضوع راح يصير للحكم العقلي. حكم العقلي شو نشوف فيه بقاء إذا بعض هاي الخصوصيات زالت حتى نشوف. ومع زواله يعني الموضوع ماذا؟ تغير. فشلون يجب أن تصحب مع تغيرين؟ تفتشون شلون انتهى الوجه الثاني. بس لا واحد منكم يجاوب يقول شيخنا خب تحديد الموضوع قلنا المدار فيه على المسامعة عرف يا ابنك اسكت لا تحكي، قاعد تحكي هذه الحكايه وين التون؟ اذا المدرسه كان شنو هو الاخبار. اما في الاحكام العقليه هذا الكلام ماذا؟ يعني في الاحكام الشرعيه لا بأس، اما في احكام العقليه لا معنى لان نجعل المدار في تحديد الموضوع لمن؟ على العرف، يرجع على العرف الاحكام الشرعيه التي هي مدلوله للدليل اللفظي. طب على اي حال، فاذا الوجه الثاني شنو صار؟ انه الاستصحاب ما يجي في الاحكام العقليه لان الحكم العقلي مقيد بقيود، تلك القيود والخصوصيات هي موضوع له، فلا بد بعضها يتغير، اذا تغير حتى نشوف في البقاء مع التغير، يعني تغير بعض القيود وزوالها يعني تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع لا يجري استصحاب. ثم يمثل الشيخ بمثال لعدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية، يمثل بمثال يقول من جملة الاحكام العقلية مثلا حكم العقل بانه هذا الذي الان تبينت، شنو الذي قلت انا؟ يقبح الصدق الضار. اذا نريد نجربي الاستصحاب شلون نجربي؟ حتى يبين لك ما يجري الاستصحاب، حتى يبين لك ما يجري الاستصحاب، مثال يضرب لك يقول على انه في هذا المثال قبل ما ادخل فيه ابين شيء، وهو ان العقل لما قال يقبح الصدق الضار في الحقيقه العقل بما حكم؟ يقول الشيخ في الحقيقه العقل حكم بقبح الضار، الصدق ما إلى مدخلية وإنما هو عادل مصادق للضار، فكأن العقل حكم بيما بقبح الضار فعل الضار، بعد صدق كان أو غير صدق هذا بعد ما إلى مدخلية. هذا التفت لي يا أخي لأن الريدة بعدين نحتاجه بعدين. فإذا هذا اتضح لي نأذن نعت ونقول إذا تريد تستصحب الحكم العقلي يا هو اللي بيتستصحبه جاوبني، يلا يلا يلا يا هو اللي بيتستصحبه استصحب، يلا خلي أشوف يو تستصحب قبح الضار، يعني تقول ماذا؟ الضار قبيح، وبعدين أشوف في من في أن الضار قبيح أم لا، هتشي وهذا مقابل علمه للشك هذا، فإنه قبح الضار ماذا؟ حكم ثابت إلى الأبد من الأحكام المؤبدة الدائمية، شك ما يصير فيه شلون يعني؟ فإذا في هذا ما يجوز، إذا في تصحيح شلون كل شكل ثاني؟ شكل ثاني شو شلون تصحيح عن هكذا؟ تقول على أن الصدق أولا كان العقل قد حكم بقبحه من جهة أنه كان ضار، الآن ما ندري بعد هو باقي هذا يحكم العقل بقبحة، إذا ضار بعده فيحكم بعده بقبحه، وإذا لا فلا. الشكل هالشكل متصور وغير متصور، هالشكل هو متصور، لكن يرد عليه أنه هذا ليس استصحاب في الأحكام العقلية. ليش؟ لأن قلنا مصب الحكم العقلي ما هو؟ ليس الصدق، الصدق ما ليس له ماذا؟ خصوصية. مصب الذي قلت لك لابد أبين أولا، مصب الحكم العقلي ما هو؟ الضار قبيح، صدق ما إله مدخلية، هذا ليس جريان استصحاب في الأحكام العقلية، هذا مصب الحكم العقلي هو الضار قبيح، وهذا الضار قبيح قلنا ما يمكن استصحابه لأنه شك ما بيها من القضايا المؤبدة الدائمية. وأما الصدق إن شك في أنه ضار أم قبيح أم ليس بقبيح من جهة ضار أم ليس بضار، فهذا حينئذ ماذا؟ لا يجري فيه الاستصحاب من ناحية على أنه يعني هذا ليس حكما عقليا حتى نقول مثلا يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب. فالخلاصة إذن لوجهين اتضح أن الاستصحاب ماذا؟ في الأحكام العقلية لا يجري. أطبق العبارة، يقول الثاني شنو هو؟ يعني التقسيم الثاني ماذا؟ للاستصحاب باعتبار دليل المستصحاب، من حيث انه قد يثبت يعني المستصحاب بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي، ثم يقول الشيخ، يقول هذا التقسيم لم أجد من ذكره، ولم أجد من فصل بينهما، يعني بين المستصحب الذي ثابت العقل أو ثابت الذي الشرع، هذا من عندي أنا، إلا أن يقول هذا من عندي أنا، لذلك بينت لأجل أنا أيضا أقول، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي، شنو هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي شنو هو؟ وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي. تأمل في تحقق الاستصحاب، تأمل أنا في نظري، ليش؟ أنا قلت ماذا؟ لوجهين، استخدم نشوف العبارة يطلع من عدها أي وجه من هذين الوجهين. الوجه الأول لكن وهو ماذا؟ الوجه الأول الذي بينته على أنه ماذا؟ العقل لا يحكم إلا بعد إفراد الخصوصيات، فإذا يريد يصير شك يكون نفترض بعض الخصوصيات تنتفي، وتلك الخصوصية إن كانت لها مدخلية جزمة وحين هذا الشك ما يصير، بل قطعا منتفعة العقل، وإذا ما لها مدخلية جزمة باقي فشك حين هذا. والوجه الثاني ما تتفتك يا ما عيدة ليش؟ يعني على أنه هل بقيت ماذا بعض، فحينئذ جزما حينئذ ماذا ينتفي الحكم العقلي، لأن على أنه لا يحكم ماذا إلا مع بقاء الخصوصيات، يحرز البقاء يكون ماذا جزما، أما من دون الإحراز فجد ماذا زين. فأملا نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة، مبينة مفصلة من ناحية من حيث المناط الحكم، يعني العلة لابد على أنه ماذا معلوم، والشك في بقاء المستصحب وعدم بقائه، إذا أريد الشك لابد ماذا من ناحية الشك، سبب الشك لابد شنو شيء يصير، إذا المناط معلوم لابد الشك يصير من ناحية انتفاء بعض الخصوصيات بعض أجزاء المناط، وبلي لا بد والشك في بقاء المستصحب وعدم بقاء لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، في موضوع الحكم يعني بالتالي لما أشك في بقاء هذا يعني بعض الخصوصيات أشك في انتفاء انتفت، ومع انتفاء بعض الخصوصيات يعني الموضوع انتفى، لأن الخصوصية لها مدخلية في من في الموضوع. هاي العبارة ملائمة ويا من هاي العبارة، هي الوجه الأول الذي بينته وهي الوجه الثاني، مو بعيد ملائمة السرعي، وهي الوجه الثاني يقول يقول خصوصيات أنا مدخلية في الموضوع مع انتفاء بعضها يعني تغير الموضوع، والشك في بقاء المستصحب وعدم بقاء لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبحي كلها أو كلها راجع علما إلى قيود فعل المكلف، الذي فعل المكلف هو الموضوع، يعني الصدق الضار، هاي الضار فاد لفعل المكلف وهو الصدق، يعني صدق فعل المكلف الذي هو الموضوع عن فعل المكلف، فبالتالي الخصوصيات والجهات هذه كلها تصير قيود للموضوع، يعني تصير موضوع، فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه، في موضوع الحكم العقلي، لأن عدم الرافع يصير جزء النيف من موضوع الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي مرتب من شروط وعدم المانع، يعني حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه، وإذا كان دخيل هاي في الموضوع وشكينا في بقاء يعني بالتالي راح تغير الموضوع، فإذا تغير نقول والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب، كما يجينا إن شاء الله في باب التنبيهات نقول الشرط في جريان الاستصحاب ماذا إحراز الموضوع، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشك المقتضي على كل تقديرا بعد الاستصحاب ماذا، يعني الشيخ اللي يقول هذا التفصيل يقابل ماذا ذلك التفصيل الثاني الذي أنا أقوله، ها يعني ذاك التفصيل الذي أقوله أنه إذا كان في المقتضي ما يجري الاستصحاب، فالرافع شنو يجري الآن، شنو مش أقول أقوله على كل التقديرا، سواء كان الشك في المقتضي أو في الرافع، إذا كان الحكم صادق سابقا أقلا ما يجري الاستصحاب، فهذا في عرض ذاك يعني، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل شك استعداد الحكم، ليش؟ لأنه بالتالي الحكم العقلي ما ينتفع منه في بقاء إلا الموضوع يكون يتغير إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالآخر إلى تبدل العنوان، سواء كان رافع أو كان ماذا مقتضى من هالناحية لا يؤثر، فالعنوان يعني عنوان الموضوع ما بتغير، ومع تغير عنوان شلون يجي الاستصحاب؟ ألا ترى سيمثلنا بهذا المثال حتى المسلمين بهذا المثال الذي ذكرته، ألا ترى أن العقل إذا حكم بطبق الصفار إذا أصفار ما يجري ليش؟ فحكمه يرجع يعني بالتالي هذا حكم بينا إلى أن الضار من حيث أنه ضار حرام، يعني في الحقيقة الصفار ماذا ليس له مدخلية، فقد هذا الصفحين إذن الصفار وين يجري؟ وين في التصفحين؟ الشيء الذي في التصفحين ما هو؟ هل تريد تستبعد نفس هذه القضية يعني حكم العقل بقبح الضار؟ إن هذه القضية أبدية داخلية ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشخص الفرد مع العلم بتحققه سابقا، مع العلم بأنه ماذا تحقق ماذا سابقا، هذا حكم العقل بقبح الضار، الضرر كان موجود والعقل حسن، الآن في بقاء هذه القضية منشور حسب هذه القضية موجودة، لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل، لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، فاعل ولا ينفع ياهو فاعل ولا ينفع، لا ولا ينفع أن يكون هذا الحكم بالمضر قبيح، هذا الحكم بالدائمي، كون هذا الحكم دائمي ما ينفعنا في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، إذا شكينا في بقاء الضرر ذات الحكم ماذا ما ينفعني، فبالتالي أنت إذا تريد تستصحب شو تصحب؟ نفس الحكم حكم العقل بقبح الضرر بالنهاية ليست قابلة ماذا للشك، حتى حينئذ تكون قابلة ماذا للاستصحاب، فأنت شنو شو تريد تسوي؟ شو تريد تثبت؟ تريد تثبت على أنه ماذا؟ لما نشوف أن هذا باقي على الضرر أو ما باقي على الضرر أثبت قبح بواسطة شنو بواسطة من شنو؟ تجري الاستصحاب في نفس الصف، لأنه الجزء الأول كان ماذا قبيح والآن الصف ماذا قبيح، يا تجري ماذا تقول لا أثبت بقاء قبح هذا الصف عند الشك بذات الحكم الدائمي، فهو يجاوب يقول ولا ينفع كون الحكم دائمي لا ينفع، ولا ينفع أن يكون هذا الحكم دائمي وهو المضر قبيح أضرب دائمي، هذا ما ينفعنا في إثبات القبح عند الشك في بقاء كون مضر أو ليس بمضر، فإذا تريد تتصحب يكون شلون تتصحب في نفس الصف في نفس الصف قلنا ليس محط الحكم العقلي، حتى تقول لي هذا طالع استصحاب الأحكام العقلية ولا يجوز أن نستصحب هالشكل، أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، هذا الكلام لا يأتي، ليش لا يأتي هذا الكلام؟ لأجل أنه هذا ليس محط الحكم العقلي، الصدق من حيث هو صدق، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق وما له خصوصية، بل عنوان المضر، المدار عليه من المضر، مطب الحكم العقلي والضرر، المضر ماذا قبيح؟ فإدراء الاستصحاب في هذا الصدق بلا فائدة، إن هذا ليس مطب، هو ماذا بالحكم؟ هذا هو ما حكم العقل بقبحه، عقل ما له خصوصية بهذا الصدق، ويأخذ مدخلية ويا أصل المضر، بل عنوان المضر الحكم له مقطوع فقط، يعني المضر بما هو مضر الذي حكم الحكم بأنه قبيح حكم الآن ما موجود وهو الفضل هو مشكوك حتى يبني صحابه، فإذا وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، يقول الأحكام الشرعية، يقول بالأحكام الشرعية إذا على رأيك أما راح يجري استصحاب، يقول لا بعد بالأحكام الشرعية احنا ما عندنا شغل ويانا ويا المناطات ويا ماذا حلل أحسن، ما عندنا شغل بيه، عندنا شغل ويا موضوع الحكم الشرعي، نشوف الشارع علينا نفضل شرعا الحكم علينا صبه على ذاك الذي صب الشارع عليه الحكم، الآن ماذا نستصحب؟ كان يقول أولا صلاة الجمعة واجبة، الوجوب ثابت صلاة الجمعة، فنشوف الآن صلاة الجمعة واجبة أم لا نستصحب؟ الموضوع نفس الموضوع، مناطات بعد ما لنا شغل بيها، بل إلا اللهم إذا اطلعنا ماذا، إلا اللهم إذا اطلعنا علينا على المناط وعلى العلة، كما لو صرح الشارع وقال الخمر حرام لأنه مسكر، هنا الإسكار بعد راح يصير موضوع الحرمة، فالشك وقت يطير البقاء باش كان يعنوين الإصدار، ومع الشك في الإصدار يعني الموضوع ماذا يكون غير محرجين البقاء. إذا صرح بالعلة لأنه مسكر فالموضوع غير عزيز الإصدار، والشك في البقاء إيش وقت يطير إذا شكينا في بقاء الإصدار، يعني فقال ما يجب إذا شكينا في بقاء الإصدار يعني شكينا في بقاء الموضوع. لذلك يقول بلي ولا وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حرام لكن من دون بيان العلة، ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باطن في زمان الشك أو مرتفع. ما نشغل بعد المناط، ليس هو الموضوع، المدار على الموضوع العرفي فيستصحى بالحكم الشرعي. أنا درس بري إلا إذا صرح كما بعد شوي بالشيخ الأنصاري يقول، فإن قلت على القول بكون الأحكام إشكال لطيف لا بأس به، نقول بناء على أنه الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، العقل موضوع حكم شنو هو؟ الحسن والحكم، متى ما كان الشيء حسنا حكم بما بلزومه بوجوبه، ومتى ما كان قبيحا حسب بلزوم تركه. فالموضوع عند الحكم العقلي هو الحسن والقبيح، وموضوع الأحكام الشرعية ما هو؟ أيضا ماذا؟ الشارع يحكم بوجوب الفعل لأنه حدث، ويحكم بأنه حرام لأجل أنه قبيح، يعني راح يصير موضوع الأحكام الشرعية ويا موضوع الأحكام العقلية واحد، ولأجل الوحدة قيل كلما حكم العقل حكم الشرع، يعني العقل ايش وقت يحكم؟ إذا ثبت الحسن، إذا ثبت الحسن عن الشارع أيضا حكم. وش وقت يحكم ماذا؟ وهكذا بالعقل، وكلما حكم الشرع حكم العقل، يعني القاعدة متعاكسة، وكلما حكم الشرع أيضا يحكم العقل. ليش؟ لأن الشارع إذا حكم يعني لابد أن الشيء حسن أو قبيح، يلا يحكم إذا كان حسن قبيح في الشارع ماذا؟ فالعقل أيضا أن يحكم. لا أقول لا، لو وجهنا هذا بناء على تمامية هذه الملازمة، بناء ماذا على تمامية، فإذا نريد نقول تامة بأي شكل نقول تامة بأي شكل، إذا نريد نقول تامة بيانها شلون يصير بهالشكل، نقول بأنه هذا توجيه للملازمة، العقل حكمه موضوع حكمه هو الحسن ماذا والقبيح، والحكم الشرعي موضوع ماذا الحسن والقبيح، فإذا موضوع واحد فإذا على هذا الأساس كلما حكم العقل لازم أن يحكم الشرع. ليش؟ لأجل إذا حكم العقل يعني الموضوع حسن موجود أو قبح موجود، الشارع مثله، وكلما حكم الشرع يكون يحكم العقل نفس النفس. فلو تمت هاي الحكاية فحينئذ نعطي ونقول أنه لازم كلام الشيخ الأنصاري كما ما يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية لا يجري أيضا في الأحكام الشرعية. ليش؟ لأنه إنما يحصل شك في بقاء الحكم الشرعي متى؟ إذا شكينا في بقاء من الحسن، إلا إذا الحسن باقي لا إشكال ماذا؟ حكم الشارع موجود ما نشك بعد دي. فإذا شكينا في بقاء الحسن فشكينا في بقاء شنو؟ الموضوع، وما عدم إحراز الموضوع الاستصحاب ما يجري. فإذا الخلاصة هذا البيان الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الأحكام العقلية لعدم الاعتقاد فيها بنفس يجلس الأحكام الشرعية. لأن في الأحكام العقلية ليش قال الاستصحاب ما يجري من جهة في الأحكام العقلية ما يجري؟ قال على أنه احنا عندما نشوف البقاء إذا بعض القيود تغيرت ومع تغير بعض القيود يعني راح نشوف في بقاء موضوع ومع تغير موضوع لا يجري الاستصحاب. مو تبين شيء مثالي ولا هذا الوجه نفسه يجي بالأحكام الشرعية لأنه بناء على الملازمة من حكم الشرع وحكم العقل. موضوع حكم الشرع وحكم العقل شنو شنو يصير؟ هو الحسن والقدر. فشكنا في بقاء حكم الشرع ايش قد يصير؟ فإذا شكينا في بقاء الحسن والقدر يعني إذا شكينا في بقاء الموضوع ومع الشك في بقاء الموضوع عن الموضوع غير مخصص كيف يجب الاستصحاب بالحكم الشرعي بعد فرع أن الموضوع يحكم الحكم الشرعي والقول. فعندما نشك في بقاء الحكم الشرعي إذا شكينا في بقاء الحكم أو القرب ومع الشك في بقاء الحسن أو القرب حينئذ الموضوع غير مخصص ما يجب الاستصحاب. فما هو الجواب؟ يجاوب يقول على أنه المدرك للاستصحاب عندنا شنو هو؟ الأخبار لا تنقض اليقين بالشيء. فما دام المدرك هو الأخبار فتحديد الموضوع المدار فيه على من يصير؟ على النظر العرفي وليس على النظر ماذا الجر. فما يراه العرف موضوعا ورآه باقيا يجرى والعرف لا يرى الموضوع ماذا الحسن او ماذا اقول اياك الحسن هاي حكاية دقيها. لما الشارع يقول تجب صلاة الجمعة العرف يفهم الموضوع ياهم صلاة الجمعة يقول اول الها ثابت الوجوب قال انا ما تنشاء الله ثابت الها الوجوب بعد ليه يفهم ان الموضوع هو الحسن او هو الحسن لا مدار في تحديد الموضوع لنا على النظر العرفي. بل لو قلنا مدرسة الاستصحاب ليس هو الأخبار وإنما هو الظن صحيح اشكال لعله يصير. ليش؟ لأن العقل ما يحصل عنده ظن بالبقاء إذا شكينا في بقاء الحكم. ليش؟ يعني إذا شكينا في بقاء الحكم يعني شكينا في بقاء من الحسن ومع الشك في بقاء الحسن ظن ببقاء الحكم الشرعي ما موجود. فالخلاصة عدم الفرق عندما يلزم بين الأحكام الشرعية والأحكام الفرعية والأحكام العقلية متى؟ لو كان المدرك ماذا؟ هو الظن. لو كان المدرك هو الظن بلي كلامك صحيح. ليش؟ لأن نقول ما يحصل أن ظن ببقاء الحكم الشرعي إذا شكينا في بقاء يعني إذا شكينا في بقاء شكينا في بقاء الحسن ومع الشك في بقاء الحسن لا يحصل ظن بالبقاء. أما إذا قلنا المدرك الأخبار إذا المدرك الأخبار المدار في تحديد الموضوع بعد على الأخبار على النظر العرفي ونقول على أنه حينئذ إذا كان المدار على النظر العرفي بعد مسألة الحسن والقبح ندخل. فنقول الشارع فيما سبق قال صلاة الجمعة واجبة الموضوع ماذا يراه العرف؟ الموضوع يراه ماذا؟ صلاة الجمعة سابقا كانت واجبة الآن نشوف في بقاء الوجوب نستعب الحسن وحدم الحسن ما ننظر لحين هذا تصدق العبادة يعني حتى لو كان ضد الثالح حينئذ ما دام سابقا كان حسن نظن ديمك لعله ما قد يجوز ذلك. يقول قدس سره فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية على قد الصباحية قاعدة الملازمة اللي هي قد تفرض الملازمة هذا في خارج أنا بيتسوسيها من بناء على أنه ما بهذا التوجيه أن العقل يحكم بالشد وجوبة أو بعدم وجوبة ينوط مناص الحسن والخوف والشارع مفروضا كذلك يحكم بوجوب شيء عند الحسن يحكم بالعقل عند الخوف فإذا الموضوع صار واحد فلا دمه أين إذا ما يقع التبعية تجي بعد كل ما حكم العدل حكم الشر والحكم. فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة لازم التبعية يعني الموضوع إيش راح يصير لازم التبعية لازم التبعية الموضوع للأحكام الشرعية إيش راح يصير والموضوع للأحكام العقلية إيش راح يصير واحد وهو جنون أصل القضاء. فإذا كان واحد إذا لم يكن فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي الحكم العقلي بقصة هذا الصدر نفسه يصير مناط. ما هو المناط هنا في الحكم الحكم العقلي نفسه هو المناط لين يجي في الحرمة الشرعية يصير المناط هو والموضوع للحرمة هو القضاء فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته. إذ المفروض بقاعدة التطابق تطابق الثلاثة بالأحكام الشرعية أن لازم قاعدة التطابق يكون السبب أنه ماذا وحدة المناط وحدة الموضوع يعني موضوع حكم العقل والحكم القضاء موضوع حكم الشرع ماشي حتى تصير ملازمة وتطابق. إذ المفروض بقاعدة التطابق أن مناط الحكم وموضوع الحكم موضوع الحرمة ومناط الحكم وموضوع هو بعينه موضوع القضاء ومناطه. فإذا كان الموضوع واحد فكما في الأحكام الشرعية العقلية ما يجري الاستصحاب كذلك يجري في الأحكام الشرعية أيضا ما يجري لأن الموضوع واحد وهو الحكم والقضاء. قلت هذا مسلم لكنه مانع عن الفرق بين الحكم والشرعي يعني شايفك لطيفة لكن مسلمة بس هاي شايفك اللطيفة إنما تمنع من جراء استصحاب الأحكام الشرعية أوكي. لو كان مدرك الاستصحاب هو ماذا الظن يمكن واحد يقول ظن بالبقاء ما يحسن عند الشك في بقاء الحكم ظن ده يحسن لكنه هذا الذي سلمناه وهو بيانك يمنع عن الفرق بين الحكم والشرع من حيث الظن بالبقاء يعني إذا كان المدرك ظن بالبقاء صح من حيث ظن بالبقاء الآن الله لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدم جريانه. إذا كنا المدار على الأخبار إذا الله نقول ماذا الاستصحاب ماذا يجري ليش لأن الموضوع ليس هو الحسن موضوع ماذا ما يفهمه الحسن مو المناط علينا ليس الموضوع هو الحسن أو القوم فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب موضوع المصالح يعني معروفة فإنه ياهو فإنه يعني جريان الاستصحاب تابع للبعض لتحقق موضوع المصالح معروضي بحكم الحسن إذا بحكم الحرف الموضوع موجود يجي أصحابه إلا فحصنوا على حرف الجنية بعد. فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشك في الزمان الثاني لأن هاي الحرمة موجودة يا ولا حكم بأن الأرنب مثل حرام مثلا إنه خمر عصير العنب حرام شكينا في بقاء الحرمة الموضوع ياهو راح يصير ليس هو الخوف موضوع شرعي وشرب العصير أكل الأرنب هذا الموضوع وهذا مخرج البقاء الآن تريده ولم يعلم أن فإذا حكم الشارع بحرمة الشيء في زمان وشك في الزمان الثاني ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعان لكن المناط الحقيقي الذي هو عنوان الموضوع في حكم العقلي باقي هنا أم لا المناط الحقيقي المناط الحقيقي اللي هو يصير الموضوع في من في الأحكام العقلية يعني الموضوع الأحكام العقلية شنو هو ذات المناط الحقيقي ذات احنا ما كنا نعرفه من درسه لأن عقلنا قاصرة ما تدري ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا الذي هو عنوان الموضوع في حكم العقلي لكن هنا أم لا فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له لما هو الموضوع له بحسب الأدلة الشرعية بحسب الأدلة الشرعية جعلت الموضوع ياهو صلاة الجمعة أو لحم الأرنب أو عصير العنبي يصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له لما هو الموضوع للحكم الشرعي لما هو الموضوع له لكن في الأدلة الشرعية في الأدلة الشرعية شنو قيد المن يصير يعني قيد الثابت أن الحكم الشرعي الذي ثبت للموضوع في الأدلة الشرعية هذا الحكم الشرعي الذي ثبت في الأدلة الشرعية للموضوع وأنا موجودا يصدق أنه كان موجودا سابقا ويشك في بقائه وتجر فيه أخبار الاستصحاب بلا مانع تحديد الموضوع لنظر الأرض عاد يصير نعم لو علم هذا الذي أنا بيت الساعة قبل قليل وقلت للشيخ يقول لو اتضح أن المناط الشارع بين لنا وقال الخمر حرام لأنه يتفرع. هنا نبني الموضوع بعد راح يصير يا هو العلة هو الإفتار. فشوفت شفت البقاء إذا شفتنا في بقاء الإفتار والله عشان في بقاء الإفتار يعني الموضوع غير محرم ما يجي البقاء. نعم لو حلم مناط هذا الحكم يا حكم هذا الحكم الشرعي لو علم مناطه مناطه يعني شنو حط التفسير راح يجي وعنوان المعلق عليه في حكم العقل يعني ذاك المناط الذي هو على ذاك المناط معلق حكم العقل والمناط شنو هو القبع مثلا عرفنا ذاك القبع شنو هو الذي يستوجبه ذاك القبع عرفناه وهو الإفتاء عرفنا على أن العلة المناط الذي معلق على ذاك المناط حكم العقل هو حكم العقل معلق على مناط على القبع عرفنا ذاك القبع شنو هو وأنه الإفتاء قال الشارع ترى هذا حرام لأنه مسلم نعم لو علم من هذا الحكم وعنوانه المعلق عليه في حكم العقل حكم العقل معلق عليه من على المناط ذاك المناط الذي معلق عليه حكم العقل عرفناه وأنه الإفتاء لم يجري الاستصحاب ليش؟ لأن راح يصير الإفتار هو الموضوع بعد ما طبع في الشارع فإذا صار هو الموضوع بعد ما يجري الاستصحاب ليش؟ لأنه شو تبدأ تشك البقاء إذا شكينا في بقاء الإفتار ومع شك في بقاء الإفتار عشكينا في بقاء الموضوع ما يجري لما ذكرنا من عدم إحقاذه موضوع أقول ولكن يمكن أن يقال للشيخ حتى لو صرح الشارع بالمناع وقال لأنه شنو مع ذلك العرف لا يرى أن الموضوع ياهو هو الإفتاء بل يبقى الموضوع ماذا هذا نبر العرف ليس في العلل والمناطات موضوعات هذا النظر هذا الأحكام العقلية بنظر العقل صحيح المناطات تصير هي الموضوع بالحكم العقلي ولذلك استصحابنا يجب الأحكام العقلية ماذا ينا أنه المناطة احنا نشك في بقاء الحكم إذا شكينا في بقاء جزء من المناط وجزء المناط موضوع فالشك في بقاء جزء يعني شك في بقاء الموضوع ليس هذا الذي بينا فيه والذي أنا بأسمع الشرح بينت وجه ثاني لكن في الأحكام الشرعية المناط لا يكون حتى لو صرح به الشارع لا يكون هو الموضوع حتى يلزم أن يقول الشيخ أنه راح يصير الإفتار هو الموضوع فالشك في البقاء يكون إذا شكينا في الإفتار إذا شكينا في الإفتار يعني لم نحرز الموضوع فما يجب الإفتار لا نقول يبقى الموضوع هو الخمر شد الخمر فنقول الشك في الإفتار ومع ذلك يجري الاستصحاب لأن الموضوع ليس هو الإفتار حتى تقولي بعد ما أحرز بقاء الموضوع ومما ذكرنا نرجع إلى هذا الشكل.